أقيم المؤتمر الخطابي التذكاري بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس المجلة كلوزا لساني حال اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري في قصر الشعب للثقافة في بيونغيانغ يوم الرابع والعشرين الاثنين. حضره كيم جي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري وكوادر الوزارات والدوائر المركزية والصحفيون والمحررون لدار النشر لحزب الأمل الكوري ورجال الدعاية النظرية في المدينة. نوه المقرر بأن زعيم العظيم كيم إل سونغ الذي أعد مبكرا التقاليد المجيدة لوسائل الإعلام والصحافة الثورية في خضم الثورة المناهضة لليابان أسس المجلة النظرية السياسية كلوزا يوم 25 أكتوبر عام 35 زوتسي 1946. وذكر أن القائد العظيم كيم جونغ إيل بذل كل الجهود والهمم من أجل تحسين وتعزيز عمل تحرير المجلة كلوزا وفقا لمتطلبات العصر التاريخي لتحويل المجتمع كله على نهج الكيمسونغية، وأن التاريخ المفخر للمجلة كلوزا يتعلق أكثر بفضل تبجيل المارشال المحترم كيم جونغ أون عاليا. وأكد أن المجلة كلوزا دافعت عن حزبنا دفاعا مستميتا بريشة الثورة ووقفت في مقدمة الدعاية الفكرية والنظرية للحزب لتحث بشدة الكوادر والحزبيين والشغيلة على تنفيذ قضية سنغن الثورية المستقلة.